تقول زوجي كثير الكفر يكفر على أتفه الأسباب، وأنا أقول له إني أطلق منه، يقول لي أنا لا أقتنع بكلام هذا، وأنا مللت من كثرة كفره لأني حاولت أن أساعده لكي يتوب دون جدوى، يتوب ثم يعود أقوى من قبل، فهل عشت معاه حرام؟ عندي طفلتين منه، أرجو أن تفيدني فأنا أعيش في جحيم. الحقيقة الأخت قالت إنه كثير الكفر، لست أدري ما نوع هذا الكفر، هل هو كفر أكبر ولا كفر أصغر ولا إيه؟ فيا ليت السائلة تتكرم ببيان الأعمال التي تصفها بأنها كفر، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، وعندنا من الكفر ما هو أكبر مخرج من الملة، وعندنا ما هو أصغر لا يخرج من الملة. هناك كفر اعتقاد وكفر عمل، ومن كفر العمل ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج، فرجاء أن نعرف الأعمال التي تصفها هذه الزوجة بالكفر لنقطع هل هو فعلا كفر يخرج من الملة فلا يجوز أن تعيش مع هذا الرجل، أم أنه غير مخرج من الملة وتصبر عليه حتى يهديه الله تبارك وتعالى. إذن المطلوب الآن وصف الأعمال أو النص على الأعمال اللي بيقوم به، بسب الدين مثلا، بيستغيث بالأولياء والصالحين، بيعمل إيه بالضبط؟ نريد أن نفعل أن نعلم الأعمال التي يقع فيها لنرى هل هي كفر مخرج أم غير مخرج، وهل له عذر فيما يفعله أم ليس له عذر. طبعا لأن مسألة التكفير هذه مسألة شديدة، ولأن أو كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى الخطأ في العفو أسهل من الخطأ في العقوبة.